باب ما يستحب وما يكره. ينبغي للصائم أن يحرص صومه عن الكذب والغيبة والشتم والمعاصي، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. طيب، يقول رحمه الله: باب ما يستحب وما يكره. ما يستحب وما يكره للصائم. والصائم عليه واجبات ومستحبات قولية وفعلية، فينبغي للصائم أن يراعي الآداب الواجبة والمستحبة سواء كانت قولية أم فعلية، وأن يترك المحرمات والمكروهات سواء كانت قولية أم فعلية. فمن الآداب الواجبة بالنسبة له المحافظة على الصلوات والفرائض، فيحافظ على الصلاة في أوقاتها، ويحافظ عليها مع الجماعة، يحافظ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. مستحبات بالنسبة للصائم: الاكثار من الصدقة، الاكثار من الطاعات، من نوافل العبادة وقراءة القرآن وغير ذلك. يجتنب أيضا المحرمات وجوبا، والمحرمات وإن كانت محرمة على الصائم وغيره لكنها على الصائم أشد، فيجتنب الغيبة والنميمة والكذب، ويترك أيضا المكروهات، الأمور المكروهة. يقول رحمه الله: ينبغي للصائم. ينبغي، كلمة ينبغي هذه تستعمل عند العلماء بمعنى يطلب، واضح؟ فمن ينبغي للصائم يعني يطلب من الصائم، هذا إذا أتت في كلام العلماء. أما إذا أتت في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم منفية فمعناها الممتنع غاية الامتناع. قال الله عز وجل: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أن يمتنع عليه غاية الامتناع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، أي أنه يمتنع غاية الامتناع. إذن كلمة ينبغي إذا وردت في الكتاب والسنة فمعناها الشيء الممتنع منفية، الشيء الممتنع غاية الامتناع، مستحيل. وأما إذا وردت في كلام العلماء فقيل ينبغي كذا يعني يطلب، وهذا قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فقد نقول إنها يعني بمثابة كلمة يشرع. يقول: ينبغي للصائم أن يحرس صومه عن الكذب. يحرس أي يصون صومه عن الكذب، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. والكذب أقسام، أقسام ثلاثة. الأول: كذب يتضمن أكل المال بالباطل، فهذا إن اقترنت به يمين فهي اليمين الغموس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. شف، من حلف على يمين هو فيها فاجر كاذب يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، وذلك بأن يدعي ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه. هذه هي اليمين الغموس، فيدعي ما ليس، يقول مثل: هذا البيت لي، هذا المال لي، أو ينكر ما وجب عليه بأن يطلبه شخص دراهم فينكر، يقول: ليس في ذمتي لك شيء، ويحلف يمينا. هذه تسمى يمين، تسمى اليمين الغموس. طيب، القسم الثاني من أقسام الكذب أن يكون الكذب للمصلحة، كالكذب على الزوجة أو للإصلاح أو ما أشبه ذلك، فهذا رخص فيه كثير من العلماء، قالوا يجوز الكذب إذا كان للمصلحة كالكذب على الزوجة أو الكذب لإصلاح بين متخاصمين أو نحو ذلك. ومنع بعضهم ذلك وقال: ما ورد من جواز الكذب في المواضع الثلاثة ليس كذبا صريحا، وإنما هو تأويل، يوري ويعرض ويتأول، وإلا الكذب كله مذموم. فمثلا ما ورد من جواز الكذب على الزوجة ليس كذبا صريحا، وإنما يتأول أو يعرض أو يوري. القسم الثالث من أقسام الكذب: كذب لا يتضمن أكل المال بالباطل، كأن يخبر خبرا مخالفا للواقع من غير أن يتضمن هذا الخبر أكل للمال بالباطل أو ظلما لأحد أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضا حرام، حرام. إذن الكذب كله حرام، لكن الأول الذي يتضمن أكل المال أشد، والأخير أيضا حرام، حرام. وليس الكذب، أقول والكذب حرام بكل ألوانه، وأما بعضهم يقول كذب أسود، كذب أبيض، كذب بيضة، يقول كذب بيضة، مش البيضة، يعني بيض أنه يعني جابها على سبيل أنها لا تضر أحد. فنقول الكذب حرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الكذب الأبيض أو الأسود أو غير ذلك. طيب، يقول: ينبغي للصائم أن يحرس صومه عن الكذب والغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره، والشتم، الشتم والمعاصي، الشتم والسب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والمعاصي بأنواعها، سواء كانت قولية أم فعلية. قال لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. نعم، إذا كان يصوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، يعني لا يجعل المرء يوم صومه ويوم فطره على حد سواء. ينبغي أن يكون أن يتميز اليوم الذي تصوم فيه على اليوم الذي تفطر فيه. قال: فإن سابه أحد، سبه، شتمه، أو قاتله، قاتله يعني يضربه ببدنه أو نحو ذلك، قال: فليقل إني امرؤ صائم، إني صائم، يقول ذلك. وهنا مسألتان: المسألة الأولى، هل يقول ذلك سرا أم جهرا؟ يعني لو حصل بينه وبين شخص نزاع ومخاصمة وهو صائم، هل يقول إني صائم أو إني امرؤ صائم؟ هل يقول ذلك سرا أو جهرا؟ قال بعض العلماء: يقوله جهرا في الفرض والنفل لعموم فليقل، والقول لا بد فيه من الكلام. والقول الثاني أنه يقوله سرا، سرا في الفريضة والنافلة. والقول الثالث أنه يقوله جهرا في رمضان وسرا في غيره. ووجه التفريق قالوا: لأنه في غير رمضان أبعد عن الرياء، لأن في رمضان من المعلوم أن كل المسلم صائم، لكن في غير رمضان يقوله سرا، لأنه قال إني صائم أو إني امرؤ صائم، قد يقول قائل يريد أن يخبر أنه صائم، هذا من الرياء. والصحيح الأول أنه يقول ذلك جهرا في رمضان وفي غيره. ومسألة الرياء، أنا لم أخبر بصيامي، هو الذي دفعني إلى أن أقول ذلك. فإذا قال قائل: ما هي الحكمة؟ والمسألة الثانية: ما هي الحكمة من هذا القول إني امرؤ صائم؟ نقول الحكمة في ذلك أمور. أولا، أن في هذا القول أن فيه إعزازا للنفس. فإذا قلت إني صائم، أي أنه لا يمنعني من مقابلتك بما قابلتني به إلا أني صائم، فلأني أريد أن أصون صيامي عما ينقصه وما يقدح فيه أمتنع من ذلك. وثانيا، أنه أقطع للنزاع. فإذا حصل بينك وبين شخص خصومة قلت إني صائم، عرف أنك لن تقابله. وأيضا فيه إشعار للغير، فإذا قلت إني صائم أشعرته إيش؟ أو ذكرته بالصيام إذا كان هو صائم أيضا. وفيه أيضا فائدة رابعة، وهي التعليم بالفعل، أن فيه تعليما بالفعل، والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم، أبلغ من التعليم بالقول. طيب، يقول رحمه الله: ويستحب للصائم السحور، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه، يستحب السحور، والسحور هو الأكل في آخر الليل، الأكل في آخر الليل في السحر. والسحور كما قال المؤلف مستحب. لماذا؟ نقول: أولا، لأن فيه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمر وقال تسحروا، وهذا أمر. وثانيا، أن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يتسحر. وثالثا، أن فيه مخالفة لأهل الكتاب، ومخالفة أهل الكتاب أمر مطلوب. قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وأيضا أن فيه حفظا لقوة البدن، السحور فيه حفظا لقوة البدن. وأيضا ما فيه، ما يحصل فيه من البركة، فبركة السحور أن الإنسان يستغني به عن الطعام والشراب طول اليوم، طوال اليوم. ومن بركة السحور أيضا أن أعداد المصلين تزداد في صلاة الفجر، هذا بركة من بركة السحور. ومن بركة السحور أيضا أن الإنسان يتنعم بما أنعم الله به عليه وأحله له من الطعام والشراب. إذن نقول السحور مستحب. يقول: ويستحب تأخير السحور وتعجيل الفطر. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور، فتأخير السحور هو الأولى. ولكن إلى متى؟ نقول إلى أن يبقى بينه وبين الفجر مقدار السحور، إذا كان تسحره ربع ساعة يحتاج، نقول إذا بقي على الأذان نحو ربع ساعة تسحر، لأن هذا أرفق، أرفق بالإنسان، ولأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعجلوا الفطر، لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، أيضا تسن المبادرة بالفطر. وقول لا تزال أمتي، أمتي المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، والمراد أيضا خصوص الأمة وهم الصائمون. نعم. ويستحب أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى الماء، لما روى أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. وهذا حديث حسن. طيب، إذن المراتب في الفطر، أولا على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فالرطب مقدم على التمر، لأن انتفاع البدن بالرطب أكثر من انتفاع، أسرع من انتفاعه بالتمر. طيب، إذا لم يجد رطبا فعلى تمر، إذا لم يجد تمرا حسى حسوات مما، حتى يحقق الفطر. طيب، هل يقدم الحلوى، يعني لو كان عنده حلوى وماء، هل يقدم الحلوى على الماء؟ فنقول الحلوى تقوم مقام التمر أو الرطب، أو نقول يبدأ بالماء أولا تحقيقا الحديث ثم يأكل الحلوى الثاني، نقول يبدأ بالماء. ولهذا علل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث فإن لم يكن حس حسوات فليحس حسوات ماء فإنه طهور. ولا بأس بالسواك، لأن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وهذا حديث حسن. وهل يكره بالعود الرطب؟ على روايتين، إحداهما لا يكره لأنه يروى عن عمر، عن عمر وعلي وابن عمر، والأخرى يكره لأنه لا يأمن من أن يتحلل منه أجزاء تفطره. طيب، السواك على المذهب يكون بيابس ورطب، فيكره السواك، يباح قبل الزوال، يباح قبل الزوال بيابس، ويباح برطب، ويكره بعد الزوال مطلقا، هكذا قالوا. يكون السواك على المشهور مذهب الإمام أحمد تارة يكون برطب وتارة يكون بيابس، فقالوا يستحب قبل الزوال بيابس، ويباح برطب، ويكره بعد الزوال بهما معا، لا بالرطب ولا باليابس. والصحيح أن السواك مستحب للصائم بعموم حديث عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وقد قال عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو في رواية مع كل صلاة يشمل الصائم وغير الصائم، وعليه فالسواك للصائم سنة غير مكروه. نعم. طيب، دليلهم على الكراهة، اللي قولهم بالكراهة، ما يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، والعشي بعد الزوال، ولأن السواك يظهر الخلوف وهي الرائحة التي تنبعث من المعدة عند خلوها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إذن السواك سبب لإذهاب هذه الرائحة، الرائحة التي عند الله هي أطيب من ريح المسك، فيقال إن هذا يعني الخلوف الذي يكون من الصائم الناس يختلفون فيه، من الناس من يكون الخلوف عنده قبل الزوال، إذن نكره السواك حتى ربما بعض الناس يظهر أثر الخلوف فيه من الضحى، فلنعلق الحكم بماذا؟ بظهور الخلوف، لكن الصواب كما سبق وهو أن السواك مستحب. والحديث الذي استدلوا به إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي ضعيف. نعم. فصل. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته لأنه لا يأمن إفضاءها إلى فساد صومه، ومن لا تحرك شهوته فيه روايتان، إحداهما يكره لأنه لا يأمن حدوث شهوة، والأخرى لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، متفق عليه، لما كان أملك لإربه. وقد روي عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له فأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا والذي نهاه شاب. رواه أبو داود. والحكم في اللمس وتكرار طيب يقول وتكره القبلة لمن تحرك شهوته لأنه لا يأمن إغضاءها إلى فساد صومه، ومن لا تحرك شهوته فيها فيه روايتان، إحداهما يكره لأنه لا يأمن حدوث شهوة، والأخرى لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. وهذه الرواية أصح، قال لما كان أملك لإربه يعني لشهوته، وقد روي على أبي هريرة إلى آخره، وهذا الحديث الذي ذكره في التفريق بين الشيخ والشاب ضعيف. وسبق لنا أن القبلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أليس كذلك؟ نعم. القسم الأول أن لا يصحبها شهوة مطلقا، وهي القبلة التي تكون للرأفة والرحمة أو للمودة، كتقبيل الرجل لابنه أو لزائر لهم أشبه، فهذه لا حكم لها. القسم الثاني أن تكون القبلة لشهوة ويأمن فساد الصوم، فهذه جائزة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. قالت عائشة ولكنه كان أملككم لإربه، يعني تحكم في شهوته. القسم الثالث أن تكون القبلة لشهوة ولا يأمن فساد الصوم، يعني يخشى أن يفسد الصوم، فهذه تكره أو تحرم، تحرم في هذا الحال أو تكره بحسب قوة الداعي إلى فساد الصوم، لأن كون الإنسان يعرض صومه للفساد هذا لا يجوز. والعجيب أن ابن حزم رحمه الله قال تستحب القبلة للصائم، يستحب للصائم أن يقبل زوجته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقبل وهو صائم، إذن يستحب أن تقبل وأنت صائم. فنقول هذا النبي عليه الصلاة، هذا الفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعله على سبيل التعبد حتى يقال إنه اتخذ عبادة، وإنما فعله على سبيل الجبلة والطبيعة، وهذا لا حكم له. نعم قد نقول إنه يستحب للإنسان يقبل إذا كان عند الناس شك في جواز القبلة للصائم وفعل ذلك إنسان قدوة ليبين للناس الجواز، فلا بأس، لا بأس في هذا الحال. أما أن نقول القبلة مستحبة للصائم فلا. الحكم في اللمس وتكرار النظر كالحكم في القبلة لأنهما في معناها، ويكره أن يذوق الطعام، فإن فعل فلم يصل إلى حلقه شيء لم يضره، وإن وصل شيء فطره. طيب يقول الحكم في اللمس، في اللمس وتكرار النظر كالحكم في القبلة لأنهما في معناها. اللمس وتكرار النظر إن كان يخشى فسد الصوم فهو حرام، اللمس والنظر حتى لو نظر إلى من تحل له، وأما إذا لم يخش فساد الصوم فالأصل الجواز. وأما مسألة الثانية قال ويكره أن يذوق الطعام، فإن فعل فلم يصل إلى حلقه شيء لم يضره، وإن وصل شيء فطره. ذوق الطعام اختلف العلماء رحمهم الله فيه هل هو مكروه أو ليس مكروه، والصواب في مسألة ذوق الطعام أنه على ثلاثة أقسام، ذوق الطعام على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون لحاجة، أن يذوق الطعام لحاجة، فهذا لا بأس به، كما لو كان من طباخا وأراد أن يذوق الطعام فلا بأس، لأن هذا لا يصل إلى الجوف، غايته أنه في الفم. القسم الثاني أن يذوق الطعام على سبيل التلذذ، يكون ذوقه للطعام على سبيل التلذذ، فهذا مكروه ينهى عنه، وذلك لأن التلذذ أحد مقصودي الأكل، الأكل يقصد به الغذاء والتلذذ، أليس كذلك؟ نعم. فأحد مقصودي الأكل هو التلذذ فينهى عنه. القسم الثالث أن يذوق الطعام عبثا ليس بدون فائدة، أن يكون عبثا فهذا أيضا مكروه. إذن متى يجوز ذوق الطعام؟ إذا كان هناك حاجة فلا بأس، أما إذا كان على سبيل التلذذ يتلذذ بالذوق فينهى عنه، أو كان على سبيل العبث فأيضا ينهى عنه. نعم. ويكره وضع العلك القوي الذي لا يتحلل منه شيء، فأما ما يتحلل منه أجزاء يجد طعمها في حلقه فلا يحل مضغه إلا أن يبلع ريقه، فإن بلعه فوجد طعمه في حلقه فاضطره. ويكره مضغ العلك القوي الذي لا يتحلل منه شيء. طيب مضغ العلك القوي احترازا من العلك الضعيف، الذي لا يتحلل منه شيء احترازا مما تتحلل أجزاءه، والمراد بالعلك القوي هنا ما يسمى باللبان، لبان معروف، هذا علك قوي لكن بشرط أن لا يكون فيه طعم، فهذا يقول يكره ولو فعل جائز. فلو علك الإنسان أو مضغ علكا قويا لا تتحلل أجزاؤه فهو مكروه، فأما ما تتحلل منه أجزاء فإنه يحرم، لأن هذه الأجزاء سوف تتحلل وسوف يبتلعها مع الريق. ومع ذلك نقول في مسألة مضغ العلك إنه ينهى عنه مطلقا سواء كان قويا أم لا. لماذا؟ نقول لأمور. أولا أن العلك يورث العطش ويجمع الريق ويورث البلغم، هذا من ناحية الإنسان نفسه يورث العطش، يسبب العطش، وهذا شيء مشاهد لا سيما اللبان، ويجمع الريق، يجتمع الريق أليس كذلك، وأيضا يسبب اجتماع البلغم، ورابعا أنه يكون محل تهمة، إذا شاهد الإنسان يعلك يكون محل تهمة يقول هل شفيعة في رمضان. وأيضا أمر خامس أنه ينافي المروءة وما ينبغي أن يكون الإنسان عليه، إذن هو سبب للتهمة وفيه أيضا مخالفة للمروءة. نعم. وإن وجد طعم ما لا يتحلل منه شيء في حلقه ففيه وجهان، أحدهما يفطره كالكحل، والثاني لا يفطره لأن مجرد الطعم لا يفطر، كمن لطخ باطن قدميه بالحنظل فوجد مرارته في حلقه لم يفطره. بس هذا القياس فيه نظر، لأن القدم ليست منفذا والفم منفذ، فقياسه رحمه الله يعني يقول الثاني لا يفطره لأن مجرد الطعم لا يفطر أو لا يفطر، هذا فيه نظر. ووجه النظر أن الفم منفذ معتاد، ليس كالعين والأذن، ليس كالعين والأذن أو باطن القدم، بخلاف الذي يلطخ باطن قدم بحنظل فإن القدم ليست منفذا. ولهذا إذا وجد طعم ما لا يتحلل منه شيء في حلقه يكون فيه وجهان، هو صواب أنه لا يفطر كالكحل، لكن قياس هذا على هذا هو اللي فيه نظر. نعم. ويكره الغوص في الماء لئلا يدخل مسامعه، فإن دخل فهو كالداخل من المبالغة في الاستنشاق لأنه حصل بفعل مكروه. فأما الغسل فلا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل. طيب، ويكره الغوص في الماء، ظاهر كلامه سواء غاص في الماء تبردا أو تنظفا أو عبثا، علل ذلك قال لئلا يدخل مسامعه، يعني يدخل في أذنيه، وإذا دخل في الأذنين فسوف يشعر بطعم ذلك في حلقه. وهذا مبني على ما تقدم من أن الأذن، أن ما دخل من الأذن كالذي يدخل من الأنف والفم. والصواب أن الأذن ليست منفذا معتادا، وأن العين ليست منفذا معتادا، وعليه لو قطر الإنسان في أذنه أو قطر في عينه فوجد الطعم في حلقه لا يفطر، لأن الأذن ليست منفذا والعين ليست منفذا، المنفذ الفم والأنف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للاقطة الصبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم. فصل. ويكره الوصال وهو أن يصوم يومين لا يفطر بينهما، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، متفق عليه. فإن أخر فطره إلى السحر جاز، لما روى أبو سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، أخرجه البخاري. طيب، يقول رحمه الله فصل. ويكره الوصال، الوصال أن يصل صوم يوم بيوم من غير فطر، بمعنى أنه إذا جاء وقت الغروب لا يفطر، يستمر حتى يصل معه اليوم الثاني، هذا الوصال. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، نهى عنه، فقال له الصحابة إنك تواصل يا رسول الله، يعني ونحن نواصل مثلك، فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. ولهذا في الحديث قال إني أطعم وأسقى، فاختلف العلماء في قوله أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني وفي قوله أطعم أو أسقى، فقالوا إنه يأتيه طعام من الجنة وشراب من الجنة، وبنوا عليه أن طعام الجنة لا يفطر وشراب الجنة لا يفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفطر. وقيل إن هذا الطعام ليس طعاما حقيقة، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني ليس المراد الطعام الحقيقي والشراب الحقيقي، بل المراد ما في قوة قلبه عليه الصلاة والسلام من الانشغال بالله وبذكره ينشغل على الطعام والشراب. فبسبب تعلق قلب النبي عليه الصلاة والسلام بربه واشتغاله بذكره هذا يلهيه وينسيه الطعام والشراب. وعلى هذا قول الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، عن الشراب وتلهيها عن الزاد. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. وهذا أمر مجرد، فالإنسان الذي ينشغل، الإنسان المشغول فكرا لا يفكر بشيء، بل ربما أصيب بجروح وتلف في بدنه لا يشعر. أرأيت لو أن رجلا مثلا مشغول في نقل، يحمل عفش أو ينقل عفش، ربما أثناء النقل تصاب قدمه بجرح، تصيبه زجاجة أو مسمار، لا يدري، ربما يقول مش الدم منين جاء، ما يدري، ما أحس به لأنه مشغول. انظر الآن الإنسان الذي يصاب بمصيبة لأنه مشغول بهذه المصيبة، لا يشتهي الطعام ولا يشتهي الشراب، كذلك المريض. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام من انشغال قلبه، انشغال قلبه بالله تبارك وتعالى وبذكره، هذا الانشغال يلهيه عن الطعام والشراب، وليس المراد أنه يطعم من الجنة ويسقى من الجنة. نعم. إذن أن نقول الوصال حكمه، يقول المؤلف مكروه، يكره الوصال. طيب، قال: فإن أخر فطره إلى السحر جاز، لما روى أبو سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، أخرجه البخاري. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الوصال، هل هو مكروه أو مباح أو محرم؟ فذهب بعض العلماء إلى أنه محرم، إلى أن الوصال محرم. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال: لا تواصلوا، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. ولأنه عليه الصلاة والسلام لما نهاهم عن الوصال وأبوا، واصل بهم يوما ثم آخر كالمنكل لهم، والتنكيل لا عقوبة، ولا عقوبة إلا على فعل محرم. ومنهم من قال إنه مكروه، إنه مكروه، وحملوا وعللوا ذلك بأنه لو كان محرما، لو كان الوصال محرما لما أقرهم عليه الصلاة والسلام أن يواصلوا. ومنهم من قال، وهو القول الثالث، إنه مباح، وأن النهي في الحديث لا تواصل للإرشاد، وأن هذا يختلف باختلاف قوة الإنسان، فالضعيف ينهى عنه، والإنسان القوي الذي عنده قدرة لا يكون في حقه مباحا وجائزا. واستدلوا لذلك بأن ابن الزبير كان يواصل إلى 15 يوما رضي الله عنه، كان يواصل، يعني يصل 15 يوما من غير فطر. قالوا: وهذا فعل صحابي فيكون حجة. والأقرب، أقرب الأقوال في مسألة الوصال أنه مكروه، لأن فيه إضعافا للبدن، ولأنه أيضا يتضمن ترك سنن من الفطر والسحر.